السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك يا حي يا قيوم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال حافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح، قال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سبق لنا في الدرس الماضي، الليلة الماضية، سبق أن عرفنا أنه من السنة أن الإنسان إذا خطب امرأة وعزم على زواجها، على التزوج بها، ولم يبقى إلا العقد، فإنه يستحب ومن الأحسن أن يراها وتراه، لأنه أحرى أن يؤدى ما بينهما، يعني من أسباب القبول والتوفيق بينهما، لأنها لها حق كما أن له حق، فقد يعجبها وترغب به، وقد لا يعجبها. فإن المرأة لا تجبر أيضا على أن تزوج بمن لا ترضاه، لا من حيث الصفات الخلقية ولا الخلقية، كما تبين لنا في الدرس السابق أنه ينبغي للإنسان أن يسلك الطريق الوسط في هذا الشأن، لأن الناس في هذا الأمر طرفان ووسط، بين مفرط ومفرط. المفرط هو الذي يقول للخاطب: خذ المرأة، خذ البنت، واذهب أنت وإياها حيث شئتم وتعارفوا. هذا قبل العقد، فهذا منكر ومحرم ولا يجوز، لأنه من الخلوة المحرمة، ولا يدري ماذا يحصل في هذه الطريقة المخالفة للسنة، بل يجب أن الإنسان يقف عند الحدود الشرعية، لا إفراط ولا تفريط. هذا تفريط يعني تقصير وإهمال وتجاوز للحد وتساهل في المحافظة على الأعراض والحرمات. يجب أن الإنسان يكون عنده غيرة ومحافظة على حرماته، على محرماته، فإن حدود الله ومحارمه يجب المحافظة عليها. الطرف الثاني مفرط، يعني متشدد أكثر من اللازم، وهو أن يقول: بنتنا لا ترى ولا يمكن أن تراها إلا بعد العقد. فهذا أيضا مقصر من حيث اتباع السنة، لأنه لو رأته ورآها لكان خيرا للجميع. فهذا أيضا فيه شيء من التقصير وعدم تطبيق السنة لكن على كل حال هو أخف من الأول، لأن هذا بإمكان حله، وهو أنه يرسل امرأة أو امرأتين ممن يثق بهما وينظران المرأة ويصفان وتصفه له أو يصفانها إن كانت في الليل أو شرح أكثر، تصفه تصف المرأة للرجل، أما الرجل فبالإمكان المرأة أن تراه بأي مكان، يعني ما يحتجب لو تراه في الطريق أو في أي مكان، ما في مانع. إذن الوسط خير، وهو أنه يأتي الخاطب إذا لم يبق إلا العقد، قد حصل التفاهم والاستخارة والاستشارة والسؤال والتحري، ما بقي إلا العقد، فإنه يأتي الرجل وحده ليس معه أحد، لأنها ليست سلعة حتى نتشاور عليها، فيأتي وحده ويجلس مع محرمها وولي أمرها، تدخل عليهم كاشفة وجهها ويديها وأطراف قدميها، فتنظر إليه وينظر إليها لحظات، فيمكن أن ترغب به ويرغب بها أو غير ذلك. فهذا الصحابي في حديثنا الآن لما خطب امرأة يقول تزوجت امرأة، يعني خطبتها وعازم على الزواج بها، لذا قال هل انظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. لو كان قد تزوجها وعقد عليها ما احتاج كلمة انظر إليها والأمر انتهى، لكنه عبر بقرب الزواج بكلمة تزوجت، فهو عبر بما سيكون قريبا بفعل الماضي كأنه فعل، يعني كأنه تزوجها لأنه قد عزم على الزواج بها، فقال اذهب فانظر إليها. فإذن علينا أن نلتزم بالسنة، فليس هناك هدي أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم، والتوسط في الأمور لا إفراط ولا تفريط. نعم. قال في نيل المآرب ولا يحتاج إلى إذنها، ويدل على ذلك فعل جابر رضي الله عنه، فقد روى أحمد والشافعي والحاكم وفيه فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. يعني لا يحتاج إلى أن تستأذن بأن يراها، لكن لا يخلو بها، بل أنه يعني يترصد لها في الطرقات في أي مكان، بحيث أنه يراها لو كانت من العوائل الذين يقولون نحن بنتنا لا ترى أو لا يمكن أن تراها أو نحو ذلك. فلذلك جابر رضي الله عنه أخبر عن نفسه بأنه كان يترصد لها ويتخبأ في أي مكان، في يعني في الطرقات التي يعرف أنها تمر بها، حتى رأى منها ما دعاه إلى زواجها والرغبة بها. وهذا لا يحتاج إذن، ما قال ما دام له ليس في خلوة ليس في محرم ولا مانع، ولا حرج أن يترصد لها ما دام له قد عزم على الزواج بها. أما أنه ينظر إليها عبثا أو مجرد أنه قد فكر تفكير أنه قد يخطبها فلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه. هذا الحديث يحذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام مما قد يكون سبب في إيجاد العداوة والبغضاء والحقد والفرقة بين المسلمين، لأنك إذا حاولت أن تأخذ شيئا من حق أخيك أو تحرمه من شيء قد توجه إليه فقد يجد في نفسه عليك شيء. والإسلام حريص على التأليف، تأليف القلوب وجمع الكلمة وإيجاد المحبة بين المسلمين وتجنب كل ما من شأنه التفرقة والعداوة. فلذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يشتري على شرائه، وأن يخطب على خطبته. يبيع على بيعه إذا اشتريت سلعة مثلا بمئة، يأتي إنسان آخر ويقول لك لا لا اتركها أنا أبيع عليك مثلها ب90، يريد أن يحرم البائع من أجل مصلحة نفسه حسدا لأخيه. هذا البيع على بيعه، والشراء على شراءه العكس. يأتي إليك، يأتي إلى من باع السلعة ب100 فيقول لا افسخ البيع وأنا أشتريها منك ب110، فيحرم المشتري. البيع على بيعه والشراء على شراءه والخطبة على خطبته كذلك هي الموجودة عندنا في هذا الحديث، هو أنك إذا علمت أن أخاك المسلم توجه إلى البيت الفلاني، إلى العائلة الفلانية، يريد أن يخطب منهم بنتهم، تذهب أنت أيضا وتخطب. هذا لا يحل لك، لأنه سيكون سبب في إيجاد البغضاء والحقد والفرقة فيما بين الرجلين، يعني بينك وبين هذا الإنسان الذي تقدم لخطبة فلانة ثم أنت تذهب وتخطبها. فالواجب عليك أن تنتظر ما دام علمت يقينا أنه ذهب ليخطبها أو أرسل إليها من يخطبها له، فليس لك حق أن تذهب أنت أيضا وتخطب حتى تعلم أنه قبل أو رد. فإن قبل فالحمد لله البنات كثير، وإن رد تقدم واخطب. إذن لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه لهذا السبب، حتى يعلم أنه قبل أو رد. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إلا أن يأذن لك أو يقول يا أخي كلنا سواء، هيا بنا كلنا نخطب، ومن رغبت به تكون من نصيبه، وإن شاء الله أن يختار الصالح الجميع. فهذا لا بأس، إذا اتفقتم ذهبتم كلكم سواء وتقدمتم بالخطبة، ذهبتم إلى أبيها مثلا وقلت أنا جئت لأخطب، وهذا قال وأنا جئت لأخطب بنتكم فلانة، فمن اختارت منا تعطي أبوها ولي أمرها يعطيها الأوصاف للجميع وهي تختار أيهما شاءت، وربما ترد الجميع. فهذا لا بأس، إذا اتفقوا على أن يذهبوا سواء فلا بأس. والمقصود أن كل ما

بأن يتقدم لخطبتها، أما انتهب نفسها له فلا. المسألة الثانية هو أنها الآن صارت بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان وصار أولى الناس بها، فلذلك قال الرجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، لأنه صار أمرها بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب بالزواج بها ولم يرد بها شيء، يعني ما أظهر القبول ولا الرد، ولكنه كونه طأطأ رأسه وسكت مما يرجح ويبين أنه لم يرغب بالزواج بها عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل لأنه في حاجة إلى الزواج تقدم يخطبها من النبي عليه الصلاة والسلام: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: ماذا معك يعني من المال حتى تصدقها؟ لأن يعني المهر حق واجب للمرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة، لكن كونه كثير أو قليل هذا ليس له حد حسب الاتفاق والتراضي. ولذلك قال لما قال ليس عندي شيء، قال: اذهب إلى أهلك وابحث. فجاء وقال: ما وجدت شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد، ولو أقل شيء، مع أنه قد ورد أن الحديد أو خاتم الحديد لا ينبغي لبسه لأنه حلية أهل النار، فلعل هذا من باب يعني التقليل، وأنه يعني ولو أقل شيء، ولو ما يزن أو يساوي خاتم حديد، أو أن هذا قبل أن يأتي الأمر بتحريم لبس الحديد. لكنه مع ذلك قال: يا رسول الله والله ما وجدت شيء ولا خاتم من الحديد، ولكن هذا إزاري. قال: إزارك إذا أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك، فماذا تستفيد أنت وماذا تستفيد هي من الإزار؟ لأنه لا يمكن، إما أن يكون لك أو يكون لها. إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك، وإن بقي لك هي ما استفادت. فسكت ثم قام وانصرف. لما عيش ناداه عليه الصلاة والسلام وقال له: ماذا تحفظ من القرآن؟ حسب الروايات كما سمعتم انه قال: احفظ كذا وكذا، من دون تعيين بعض الروايات، بعضها قال البقرة والتفت إليها. فالمهم انه قال له يعني خلاصة الروايات انه قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني حفظها ما حفظ من القرآن فيكون مهرها. فنستفيد إذن أن الهبة، هبة المرأة للرجل، لا يجوز إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني جواز أن يتقدم الإنسان للخطبة بنفسه ممن يكون أمرها عنده. هذا الرجل ما احتاج واسطة، خطبها من الرسول عليه الصلاة والسلام. والثالث وجوب الصداق للمرأة وإن قل حسب الاتفاق والتراضي. والرابع جواز جعل القرآن مهرا للمرأة بأن يحفظها شيئا منه حسب الاتفاق. وعلى هذا يقاس أي منفعة من المنافع، فليس من اللازم أن يكون مالا، أي منفعة تنفع المرأة وتستفيد منها يجوز أن تكون مهرا. فلو اشترطت عليها أن يحج بها أو أنه يعمل لها كذا وكذا من الأعمال من الأشغال من الصناعات والتزم بذلك، فأي منفعة مباحة يجوز أن تكون مهرا. وذكر العلماء أيضا أنه لو اتفقت معه على أن يحفظها شيئا من العلوم الأخرى غير القرآن كذلك، فأي منفعة مباحة يجوز أن تكون مهرا حسب التراضي والاتفاق. وهذا مما يدل ويؤكد أن المهر واجب وفريضة للمرأة قل أو كثر، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليها ويأخذه بالقوة حتى تطيب نفسها هي، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما أن تأخذه وتستولي عليه أنت فلا، لا أخوها ولا غيره. نعم. قال الشيخ بسام أنه يستحب تسمية الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير صداق انسح العقد ووجب لها مهر المثل بالدخول. نعم، هو كونكم تتفقون من الأصل أحسن، يسمى قدر اتفق عليه أقطع للنزاع وأسلم من الخلاف. لكن لو حصل أننا عقدنا الزواج بدون أن نحدد المهر فالزواج فالعقد صحيح، والذي يقطع النزاع هو أن يحدد المرأة مهر المثل، يعني مهر مثلها من النساء أقريباتها أخواتها عماتها خالاتها. ننظر نتأكد ماذا كان مهر إحداهن فنفرض لها مثلها، فهذا يقطع النزاع. أما كونه يسمى من الأصل ويتفق عليه ويتم التراضي فلا شك أن هذا أفضل وأحسن. ثم إذا اتفق عليه ورضيت به لو منحته إياه وسمحت له أو لغيره فذلك راجع إليها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. قال رحمه الله: وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. إعلان النكاح إظهاره وعدم كتمانه، وجاء في بعض الروايات واضربوا عليه بالدف، يعني هذا من إعلانه وإظهار، لأن النكاح الذي يسر ويكتم هذا السفاح، أما النكاح يجب إظهاره وإشهاره. فرق ما بين السفاح والنكاح هو الإعلان، فلا يكون سرا بل يكون معلن في شيء من الحركة، أما مثلا وضع حفل شرعي من ضرب الدفوف ونحو ذلك مع اجتماع العائلتين مثلا الرجال مع الرجال والنساء مع النساء وبيان ذلك، فلا ينبغي كتمه وإخفاؤه، فإنه قد ينبني عليه مصالح وتندفع مضار. من ذلك أنه إذا أعلن قد يكون أن الزوج ما يحل للزوجة في شيء لا يدرون عنه، ويكون هناك من الناس من يدري ويعرف أنها لا تحل، فإذا أعلن وعرف أن هذا الزواج هو عرس فلان بفلانة، يقول أو تقول امرأة أو رجل أو إنسان مؤمن لا تحل له. لماذا؟ قال لأنها أخته من الرضاعة، عمته من الرضاعة، خالته من الرضاعة، أنا أشهد أن فلانة قد أرضعته، أرضعتهم، أو أن عمته أرضعت البنت وأرضعت الابن فصاروا إخوان من الرضاعة مثلا. يعني قد يكون هذا من الأسباب والفوائد التي تكتسب ويستفاد منها في إعلان النكاح. أما الإسراف في إقامة الحفلات والولائم هذا لا يندب إليه الشرع ولم يأمر به، لكن سددوا وقاربوا وخير الأمور الوسط، فلا يكتم ويخفى كأنه محرم، ولا نقيم حفلات محرمة في أشياء محرمة وإسراف في إقامة الولائم للعرس. سددوا وقاربوا، فهذا هو المشروع، وليس أفضل مما شرعه الله لنا وبينه لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. لا. يقول الشيخ البسام: تدل الأحاديث على مشروعية إعلان النكاح والضرب عليه بالدف بشرط ألا يسحبه محرم من التغني بصوت رخيم من أنثى يسمعه أغلب المجاورين، أو يكون الغناء بقصائد وغزل مكشوف. يعني لا ينبغي أن يكون فيها أي شيء محرم، لا من قصائد محرمة ولا من مزامير ولا من اختلاط ولا من تصوير. إعلان النكاح شرعي كما قلنا، تجتمع النساء مع النساء والرجال مع الرجال، ويكون يعني هناك شيء يعرف به بأن هذا الاجتماع من أجل زواج فلان بفلانة، إقامة حفل شرعي يضرع عليه بالدف، والدف وغير الطبل، فمن أجل ذلك شرع، والفوائد التي تترتب عليه قد تكون يعني يتبين بسبب إعلانه، وقد يكون أنه ليس هناك ما يمنع من الزواج، فيطمئن الجميع. والمهم إقامة السنة ما دام أنه ندب عليه الصلاة والسلام لإعلان النكاح فرقا بينه وبين السفاح، فهذا هو الواجب والمشروع. وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه الإمام أحمد والأربع، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. نعم، المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية، إن المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية، فلا يحل للمرأة أن تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فلا بد من ولي وشاهدي عدل ولا يكون الشهود إلا رجال عقلاء عدول لا فساق. والولي هو أقرب الناس إلى المرأة عصبة، يعني من جهة أبيها، أما أبوها أو من يقوم مقامه أقرب الناس إليها من جهة أبيها. وأي امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل في الحديث، فإذا لا قبول لأي عذر أو أي حجة. والحاكم السلطان ولي من لا ولي له. لو صارت امرأة مقطوعة ليس لها قارب، أو أن ولي أمرها عضلها، يعني تسلط عليها يريد أن يحرمها من الزواج وأبى أن يزوجها، فتتقدم للمحكمة والقاضي ولي من لا ولي له. فلو كان للمرأة أولياء فإن أولى الناس بها أصلحهم وأقربهم، فلو زوجها الأبعد مع وجود الأقرب، والأقرب ليس بعاضل ولا مانع ولا ممتنع وليس له مانع، فالزواج لا يكون صحيح. أما إذا كان الأولى من الأولياء بعيد ولا يمكن حضوره، فإنه يوكل غيره من يقوم بذلك. فلو كان المرأة أخ شقيق وأخ لأب فأولاهم الأخ الشقيق، ولو كان لها أخوان شقيقان أحدهما كبير والثاني صغير فالأولى الكبير إذا كان مستقيما. ولا يصح إذا تزويج الأبعد مع وجود الأقرب إلا أن يكون عاضلا لها أو ليس أهلا، كأن يكون سفيه أو فاسق لا يصلح للولاية، أو عاضلا وممتنعا من أن يزوجها حسدا وحقدا، فإنه يجوز أن يزوجها الولي الأقرب الثاني في الدرجة الثانية. فلو امتنع الجميع أو تعذر الأمر ليس لها ولي أو وليها غائب ولا يمكن حضوره، فكما سمعنا السلطان ولي من لا ولي له، تتقدم المرأة للمحكمة والقاضي يتولى ذلك، إما أن يقوم بنفسه إذا خطبها رجل ورضيت به ورضي لها رضيها القاضي سأل عنه وعرف أنه يصلح لها، هو يتولى ذلك أو يوكل من يقوم مقامه. المهم أي امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. ولا بد كما عرفنا أيضا من شاهد عدل، ولا بد أيضا من الإيجاب والقبول، الإيجاب من الولي والقبول من الزوج. زوجتك هذا إيجاب، قبلت هذا هو القبول، زوجتك أنكحتك. ولا بد أن تسمى باسمها أو توصف بوصف لا ينطبق إلا عليها، كأن يقول زوجتك أكبر بناتي أو أصغر بناتي أو الوسطى من بناتي إذا كانت ثلاث، والأفضل يقول فلانة أو يقول هذه يشير إليها موجودة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربع إلا النسائي. نعم، عرفنا أن امرأة نكحت نفسها يعني زوجت نفسها فنكاحها باطل، لكن لو حصل غلطة من جهلة فإن كان الأمر استدرك قبل أن يحصل الدخول فالأمر سهل، يفرق بينهم وليس فيه إشكال. أما إذا لم يستدرك الأمر إلا بعد الدخول فإنه يفرق بينهم، لكن لها المهر مقابل ما استحل من فرجها، لكن في التفريق حاصل. أما إذا اشتجروا فيما بينهم الولاة مثل ما قلنا عضلوها تعاندوا فيما بينهم، يقول أنا ما زوجها إلا فلان، وهذا يقول أنا ما زوجها إلا فلان، وستبقى معلقة على حسب أهوائهم وستنحرم هي، فالسلطان ولي من لا ولي له، تتقدم إليه وتقول الأمر كذا وكذا، فالقاضي يتصرف. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيها أسئلة؟ ما فيه شيء. ما فيه؟ نعم. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. الأيم الثيب، فلأنها قد عرفت الأزواج وجربت، فغالبا لا تستحي من أن تقول نعم أو لا إذا خطبت، فلذلك لا تزوج حتى تأمر صراحة وتقول نعم زوجوها فلان أو أريده أو لا أريده. فالثيب لا بد أن تصرح بالقبول أو الرد. وأما السيئة البكر فإنها تستأذن في نفسها ولا تجبر على أحد، لكن لما كان في الغالب أن البكر تستحي من التصريح إذا كانت قابلة وراغبة، قالوا: وما إذنها يا رسول الله؟ إنها تستحي، هذا بنات أول، أما الآن الله المستعان ما كان أحد يستحي فهو نادر يعني من هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: إذنها صماتها، يعني إذا قيل لها فلان خطبك يريد أن يتزوجك فهل تريدينه ترضيه؟ صفاته كذا وكذا، تعطى جميع الصفات، يبين لها تماما. فإذا سكتت أو بكت، يقولون بكاؤها أو صماتها كله دليل على رضاها. وقد تسر إلى أمها أو أقرب النساء إليها بالقبول كذلك، وقد تكون من البنات التي تصرح ولا تبالي، المهم أنها لا تجبر على أحد، لأن الإجبار من أسباب الفرقة وهدم البيت وتشتيت الأسرة بعد الاجتماع. فالإسلام حريص على الجمع، ولا يريد التفرقة والفرقة بين بعد أن يحصل الاجتماع، ولأن المرأة هي التي ستواجه الخير أو الشر في هذا الزواج، فلذلك لا تجبر على أحد، لا ابن عمها ولا ابن خالها ولا غيره، ولا تكن لعوبة في أيدي الأولياء، ولا حتى ينبغي للأبوين أن يجبروها على أن تزوج فلان لأنهم يريدونه إما لماله